بسم الله الرحمن الرحيم. باب احتساب الآثار. الآثار مقصود بها هنا الخطوات، الآثار مقصود بها خطو الإنسان على الأرض. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد، حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا، فقال: أن يعروا، أن يعروا إيه؟ أن يعروا منازلهم في رواية، أن يعروا المدينة في رواية أخرى. عندك أنهي؟ عندي يعروا وفي الهامش منازلهم. بس وفيه رواية أن يعروا المدينة. الصوت ماله. فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم. آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم. هو طبعا بيشير إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وآثارهم أي خطاهم على الأرض. ده تفسير من ضمن التفسير. وإحنا قلنا قبل كده أن الآثار هنا برضو ما تركه الإنسان بعدما مات من أثر في الناس أو في الدنيا، بأن علم صالحا أو علم حاجات وحشة أو إلى آخره. فهو بيشير إلى الآية مستندا لهذا المعنى، وما هوش المعنى الوحيد. وقلنا القرآن حمال وجوه، ولا يبلغ الرجل درجة العلم حتى يعلم أن للقرآن وجوها. لا يبلغ الرجل درجة العلم حتى يعلم أن للقرآن وجوها. فاللي هيمسك الآية يقول هو ده تفسيرها وما فيش غير كده، يبقى لسه في سنة أولى حضانة. إنما كل ما يتعلم كل ما يعرف أن القرآن حمال وجوه. ولذلك سيدنا علي في التحكيم في خلافه مع الخوارج كمان، لما قالوا له أنه نجادلهم بكتاب الله، قال لهم: لا، القرآن حمال وجوه، ما جادلهمش بالقرآن، جادلهم بالحديث بالسنة. فالمهم يعني ده معنى من المعاني، ان الاثار هي الخطوات على الارض. بنو سلمة كانوا ساكنين في المدينة بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طائفة من الانصار. فمن حبهم في المسجد ومن حبهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حرصهم على الجماعة، على شهود الجماعة في الصلوات كلها في المسجد، والمسافة بياخدوا وقت رايح جاي، فحبوا ينقلهم ويسكنوا حوالين المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يعروا منازلهم أو أن يعروا أسابها عندك من غير حاجة. وفي بعض النسخ يعروا المدينة. أعراه أخلاء، الإعراء الإخلاء، ومنه العراء للأرض الإيه؟ الخلاء، يسموها إيه؟ العراء، لأنها خلية. فأعراه أخلاء، غير طبعا عراه يبقى إيه؟ جاله، زي يعتريه مثلا المرض، يعتريه المرض أو عراه المرض. إنما هنا أعراه يعني إيه؟ أخلاء، وكأن الهمزة همزة سلب، يبدو ذلك. فيعروا المدينة يعني يخلوها عاوز تبقى عمرانة، أو يقرب منازلهم، يعني تبقى المدينة عمرانة والعمران يستمر والبيوت تبقى موجودة. وعشان يشجعهم على البقاء في منازلهم قال لهم إيه؟ ألا تحتسبون آثاركم، خطواتكم. الاحتساب في الأصل العد، حسب عد الشمس والقمر بحسبان، حساب يعني. فالاحتساب في الأصل العد، يحتسب يعد، لكن بتأخذ الكلمة ويعبر بها عن ابتغاء الثواب ورجاء الثواب من الله تبارك وتعالى. أدي معنى ألا تحتسبون آثاركم، لكن أصل الكلمة زي ما عارفين احتسب عد، يعني الاحتساب العد، علم الحساب يعني. فإذا عاوز يقول الإمام البخاري بتعليقه عن هذا الحديث أو بتقديمه لهذا الحديث إن خطوات العبد والإنسان من بيته للمسجد محسوبة، وكلما كثرت الخطى كلما كثرت الحسنات. وجاب لنا حديث قبل كده إنه ما يخطو من خطوة إلا إيه، وقلنا ساعتها قلنا الفرق بين الخطوة والخطوة، ما يخطو من خطوة إلا وإيه، يكفر ربنا عنه بها سيئة ويرفع بها إيه، يرفعه بها درجة. نعم. باب فضل العشاء في الجماعة. أنا عاوزك تاخد بالك من الحديث ده بقى اللي جاي ده، عاوزك تاخد بالك منه علشان هيفكرك بحديث كنا اتكلمنا عنه الجمعة الماضية. شوف كده. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. شعلا بفتح العين. أيوة، الشعل بفتح العين جمع شعلة، والشعل بضم العين جمع شعيلة، كصحيفة وصحف، شعيلة وشعل. فإذا كانت عندك بضم العين شعل تبقى شعيلة، وإذا كانت بفتح العين تبقى شعل، تبقى إيه جمع إيه شعل. وإنت قلت فأحرق، وهتلاقي في الهامش فأحرق، يعني فيه بالتجديد وفيه من غير تجديد. طيب إنت خدت بالك من الحديث بقى؟ ها؟ خدت بالك؟ أيوه. من الحديث؟ أيوه. يبقى الحديث اللي فات لما قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي للناس ثم أخالف إلى أقوام، ها؟ فاكرين لما قلنا الكلام ده في المنافقين؟ وفاكرين لما قلنا الناس اللي قالت الصلاة في جماعة في المسجد في الخمس فرائض واجبة وفرض عين؟ واستندوا، وقلت ان فيه فهم خطأ للحديث، او ما كانش تحت نظر القائلين، او كانت الرواية الاولى هي اللي تحت نظرهم، ثم انه لم يفعل، وان عشان واحد ما يطلعش يصلي الجماعة يقوم يتحرق بيته بالنار، امر مش مش مش مش, مش مقنع او مش مقبول، لابد ان يقول الكلام في المنافقين. وقلت ان الحديث ورد في ثلاث حاجات، فجر، العشاء، الجمعة، تذكرهم. فالناس اللي مسكت في الحديث ردوا عليهم قالوا لهم ده كلام ده في صلاة الجمعة لأنها فرض عين، وبعدين فوجئوا بأن الروايات جاية في فجر وفي عشاء، فحصلت حصل الخلاف. الحديث ده بيحل الخلاف وبيفك الإشكال. الحديث ده ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، حطيه تحت المنافقين خط، اقرا انت بقى، اقرا انت. ليس، قول. ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلم، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. شوف على أيديهم ورجليهم، ولا يعلمون ما فيهما. طبعا كلمة لو يعلمون هنا زي بالظبط ايه اللي جت في القرآن في أكتر من مرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أهي دي لما بنيجي نقول المشرك أو الكافر لو يعلم ما عند الله من خير كان أسلم، كان آمن. كلمة لو يعلم مش معناها إن هو لا يعلم، لأنه لو حرف امتناع الشيء لامتناع غيره، لو أتيتني لأكرمتك. فطبعا الإكرام ما حصلش. ليه؟ عشان أنت ما جيتش، فامتنع الإكرام لامتناع حضورك. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ما لم يحدث الهدي لأنه ما حصلش أنه رجع لورا. لو ذاكرت لنجحت، فما حصلش النجاح لأنه ادي معنى حرف امتناع الشيء لامتناع، غير لولا امتناع الشيء لوجود غيره. زي ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك، فامتنع الاضلال لوجود الفضل، مش امتنع الامتناع بقى، امتنع لايه؟ امتناع لوجود. يبقى لو امتناع لامتناع، ولولا امتناع ايه؟ لوجود. لكن خد بالك كلمة لو ساعات تيجي مش عاوزة طرفين، ما تجيش بقى امتناع لامتناع، تيجي للتمني. للتمني بمعنى ليت. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. شوف حاجات لواي، حاجات اهي. ولذلك تجد في القرآن نختلف علامات الوقف على لو كانوا يعلمون. ولو تبص في المصحف هتلاقي بعض الخلافات في الوقفات، البعض حط ميم ممنوع الوقف، البعض حط ميم زي هنا في بعض المصاحف هتلاقي ميم ممنوع الوقف، وبعض المصاحف هتلاقي جيم جواز الوقف. ليه؟ لأنه اللي بيحط العلامات تبقى للإعراب بيعتبر أنه لو هنا ما هيش شرطية، ما هي لو الامتناع بتاعت الامتناع دي بتبقى زي حرف الشرط، لو فعل كذا لكان كذا، تبقى كأنها إيه؟ شرط وإيه؟ وجوابه، واخد بالك؟ ها؟ فلما تبقى من غير جواب تبقى معناها زي ما تقول لو كنت غنياً وسكت، لو كنت غنيا وسكت، ملهاش إجابة دي، مفيش إجابة. نقول لو هنا إيه؟ للتمني، معناها إيه؟ ليتني كنت غنيا. غير بقى لما تقول إيه؟ لو كنت غنيا لتصدقت، جات معها إيه؟ إجابتها. وبالتالي لما تقول بقى لو كانوا يعلمون، إذا حبيت تحطها بقى امتناع لامتناع تفرق في المعنى، وكأنك نفيت عنهم العلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونه، فأوعى تنفي عنهم العلم بأنه رسول الله، لأن الله أثبت لهم العلم بذلك، ولكنهم جحدوا وكذبوا وحسدوا. فاهمين؟ واخد بالك مش واخد بالك؟ فالمسألة عاوزة دقة في الملاحظة. فمن هنا لما تيجي تقول لو بقى، ولو يعلمون ما فيهما لأتيهما، لأتوهما ولو حبوا. أهي هل دي بقى امتناع لامتناع، ولا دي زي لو كانوا يعلمون أي ليتهم كانوا يعلمون؟ زفت بقى تفرق ولا ما تفرقش؟ فلو قلت بقى انها امتناع الامتناع حرف الامتناع والشرط وجوابه يبقى مش ما يعرفوش الفضل العظيم اللي في صلاه العشاء وفي صلاه الفجر. ولو عرفوا الفضل العظيم اللي فيها كانوا جم، لكن ما يعرفوش. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. تبقى دي بقى امتناع الامتناع وتبقى شرطه وجوابه، ما تبقاش بمعنى ايه ليتهم كانوا يعلمون. لما تقول ليتهم كانوا يعلمون يبقى زي ما تقول انت مش بتنفي عنهم العلم، كانك بتقول لو عملوا بما علموا. ممكن كمان تبقى كده، وضحت؟ ولو يعلمون. نكمل الحديث بقى عشان ما نخشش في اللغه العربيه. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. لقد هممت ان امر المؤذن فيقيم، ثم امر رجلا يؤم الناس، ثم اخذ شعلا من نار فاحرق على من لا يخرج الى الصلاه بعد. يبقى بان هنا بقى ايه ان الكلام في مين؟ في المنافقين. وبعدين عندك في اخر الحديث كلمه بعد. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد الاذان، مش كده؟ ما تبصش في الهامش، بص في المنافق. انا في حاجه في الهامش هقول لك، في الهامش يقدر. تمام، لقيتها؟ تمام. طيب سيبنا انا اقولها بقى، يعني ما تمتحنيش، سيبنا انا اقول الاول الهوامش. لقيتها ما لقيتهاش، خلاص يبقى مش انا غلط، يبقى مش عندك بس. ها، ويصح في الهامش عندك، ما رضيتش اقولها، ما تعجبنيش. هنا بقى وانت في اخر جمله بيقول ايه؟ ثم اخذ شعلا من نار فاحرق على من لا يخرج الى الصلاه بعد. بعد اي بعد سماع الاذان. من لا يخرج الى الصلاه بعد، بعد ايه؟ بعد ان يسمع الاذان، لان الوجوب يجي هنا. وفي واحده تانية في روايه تانية اللي هو في الهامش اللي هو ايه؟ من لا يخرج الى الصلاه يقدر، أي وهو قادر على الخروج لها، يعني يسقط العذر عن المريض والكبير والأعمى الذي لا يجد من يهديه السبيل أو الطريق وغير ذلك. لكن بنى هو بقى الحديث اللي بياخدوه الناس ويمسكوا فيه وفشوا فيه، يعني بالراحة، مش عاوزك تقفش كده، ومش عاوزك تتمسك بمعلومة عندك. فاكرين حكاية اللي أنا قلت عليه وقال الجنازة والراجل والست وبعدين راحوا؟ يا ابني لا، دايما ما تمسكش في حاجه كده وتعلق. اديك عرفت معلومه، في حاجه تانية اسمع، في حاجه ثالثه اسمع، اسمع من هنا واسمع من هنا، لان العلم ايه؟ واسع واسع. وكل ما كان عندك علم كل ما تلاقي نفسك صدرك منفتح لجميع الاراء ووجهات النظر المختلفه. احنا هنقف على كده عشان صلاه المغرب، مش الحديث خلص؟ ايوه خلاص، كمل بعد صلاه المغرب ان شاء الله. فوقهما جماعة. هو على كل حال حتى في اللغة العربية بنتعلم ان في حاجة اسمها مفرد ومثنى وجمع. المفرد واحد خرج ودخل وأكل وشرب، والمثنى اثنين خرج وأكل وشرب وضرب، والجمع يبقى ثلاثة فأكثر. لكن في الشرع الجماعة تبدأ من اثنين، الإمام ومعه واحد، يبقوا إيه؟ يبقوا جماعة، وده من فضل الله. والغريب بقى أنه القرآن جه كده برضو كده، فكأن القرآن بيصحح اللغة العربية وبيقول لهم إن المثنى مثنى لكن ممكن تعتبره برضه جمع. يقوم يقول إيه؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. شفت؟ هما قلبين اتنين، جمع إزاي؟ وراك إنه في الأول بيخاطب مثنى، زي ما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما ما قالش هم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فيجي مرة كده يخاطب المثنى مثنى وممكن يجيب المثنى يعمله جمع يقوم يوريك انه يصح الكلام عن الاثنين بصيغه الجمع. خدت بالك؟ زي فاتيا فرعون فقولا انا رسولا ربك، ومره قال انا رسول ربك مفرد لانه الرساله مع مين؟ موسى اصلا وهارون بالتبعيه. المهم يعني ممكن القرآن يجي خاطب المثنى مثنى، ممكن يجيب المثنى يجيبهم جمع زي انت توبى بخاطب اثنين، انت توبى الى الله فقد صغت مالت، صغت يعني مالت قلوبكم، قالش قلباكما، قلوبكما مش قلبيكما يعني. طيب هنا بقى بيقول الاثنان فما فوقهما جمع. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. طبعا لما قال فأذنا مش معقول الاثنين هيأذنوا، فأقيم مش معقول الاثنين، إنما فأذن، وإحنا قلناها الجمعة اللي فاتت دي، فأذن مالك بن الحويرث اللي راح في شببة يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فيبقى مقصود إنه واحد يأذن، فأذن يبقى أي واحد فيكم يعني، ها؟ لكن في الإمامة يشترط هنا لها شروط بقى. الأكبركما ليه؟ لأنهما في العلم سواء. تبالك؟ لكن فليأمهم أقرأهم حديث، فالأقرأ ولا الأكبر؟ الأقرأ إن وجد، فإن تساويا فالأكبر. فدول لأنهم جايين الاثنين ما يعرفوش حاجة خالص، وبعدين هما الاثنين اتعلموا نفس العلم فأصبح الاثنين سواء في العلم، يبقى اللي يأم مين؟ الأكبر. نعم. باب ومدام حيصلوا بقى الاثنين فأذنا وأقيما ويأمكما أكبركما، يبقى إذن صلاة جماعة بقى، ما الجماعة مادام في إمام وفيه مأموم يبقى صلاة إيه؟ جماعة، تبقى الجماعة اثنين فما فوق. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما كانت الصلاة تحبسه في الهامش، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. طيب باين هنا بقى إن الإنسان في مصلى الملائكة تصلي عليه، يعني إيه تصلي عليه؟ فجاب البيان على طول، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، أهي دي بيان لصلاة الملائكة على المسلم. ويبقى تفهم بقى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى نفهم هنا إن صلاة الملائكة علينا هي الدعاء لنا بالمغفرة وبالرحمة. الحديث واضح أهو، الملائكة تصلي عليه، تصلي عليه تعمل إيه يعني؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. احنا اتكلمنا في الحديث ده قبل كده تذكروا، وقلنا الناس فيه فريقان، فريق أخذ اللفظ بمعناه الشرعي يحدث أي يحدث منه الحدث، والحدث اللي هو خروج ناقض للوضوء، اللي هو خروج الريح مثلا، يعني أن ينتقض وضوءه، اللي هو الحدث الأصغر، ما لم يحدث أي يحدث منه إيه؟ انتقاض للوضوء. البعض خد اللفظ على ما هو عليه كده شرعا، لأن الحدث كمعنى له معنى لغوي ومعنى إيه؟ شرع، زي الوضوء له معنى لغوي ومعنى إيه؟ شرع، وزي الصلاة لها معنى لغوي ومعنى إيه؟ شرع. كلمات كتير حتى أنا بينتهى في الإسلام وأركانه أقول الكلمة الزكاة المعنى اللغوي كذا، والمعنى الشرعي إيه؟ كذا. التيمم معناه اللغوي إيه؟ معناه الشرعي. التيمم ده لغة، يمم شطر كذا، اتجه وقصد، لكن في الشرع لا، الشرع مسح تراب وحاجات زي كده. فالحدث هنا المعنى الشرعي بتاعه انه حدوث حدث انتقاض الوضوء. اما كلمه حدث يحدث والحادث والحدث والحادثات اللي بنقول انه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل كل حاجه، الحادثات بيده وكل شيء، وانه منزه عن الحوادث والحادثات وما الى ذلك. فحدث يبقى شيء خرج من الايه، من العدم الى الوجود، اسمه حدث. ومنه المحدثات، المحدثات اللي هي احنا والسمك والارض والشعب، كل دي محدثات. ليه؟ لم تكن ثم ايه، ثم كانت، اصبحت المحدثات. ففي ناس خدوها بالمعنى اللغوي بقى، قال لك ما لم يحدث يعني ايه؟ ما لم يصدر منه ما لا يليق بالمساجد، كالكلام مثلا في الدنيا. الستات قاعدين بتتكلم بتقول لها عملت ايه؟ قالت لها النهارده سكوتي بعت اجيب باميه، لقيت الكيلو بخمسه جنيه، ان شاء الله يا اختي ما حد كل باميه. طب ايه دخل ده بالمسجد؟ ايه دخل ده بالمسجد؟ اهو ده يخش في الكلام بالمسجد، ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، يبقى كان ده ايه؟ اهو ده حدث بقى. اهو ده ما لم يحدث، اي يحدث في المسجد ما لا يصح بالمسجد، ما لم ينشا المسجد من اجله. لما بنيت المساجد؟ للصلاه والذكر والعلم والتعلم والتعليم والخلوه والاعتكاف والقيام والركوع والسجود، ان طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. اذن لم تبنى المساجد لكلام الدنيا، ولذلك لا يصح فيها البيع ولا الشراء ولا عقد العقود بما فيها عقد زواج، اللي انا قلت قبل كده، واحد نط هنا وبعدين فاكرين طبعا، مش ناسا اللي نطوا على السنه مش عارف ايه بيهجص. فلا تصح في المساجد ابرام العقود ولا البيع ولا الشراء، والعقود بما فيها عقد الزواج ما عقد، ولا يصح فيها النوم الا للمعتكف، الا للمعتكف، مش داخل اي المثل، لا للمعتكف. ولا يصح فيها الاكل ولا يصح فيها الشرب، كل دي مما لا يصح في المساجد. ولا يصح فيها احداث الحدث اللي هو انتقاد الوضوء، يعني لو عاوز وضوءك ينتقد بره. والبول حكم الريح، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل اعرابي ما عندوش فكره، مش فاهم حاجه، فبال في المسجد فهم به الناس، فقال اتركوه ودعوه واتوا بالسجلا فيه ماء فاهريقوه عليه، ادلوا عليه ميه وكده. وبعدين جابوا قالوا يا هذا ان المساجد لا تصلح لذلك، انما المساجد لكذا وكذا وكذا. الحلم بقى والرحمه بتاعت سيد الخلق، والناس لسه مش عارفه حاجه ومش متعلمه، وبالتالي فخروج الناقض للوضوء في المسجد ممنوع. من الممنوعات في المسجد انك تيجي ريحتك عرق، الناس اللي قاعده جنبك تتاذى منك، او لابس شرابك بقاله 15 يوم في رجلك ما قلعتوش، رجلك ريحتها وحشه، في ريحه مش كل ده ممنوع في المساجد، ممنوع. وزي ما قال السيد عائشه كان الناس في مهنه انفسهم، كان الناس في مهنة أنفسهم، فكانوا يروحون المسجد ولهم روائح، فقيل لهم ألا اغتسلتم؟ ولذلك في البخاري، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. شوف فرض، شوف قد ايه، عشان تيجي يوم الجمعة نظيف وطاهر ولابس ثياب نظيف. ففي حاجات كتير ما تصحش في المسجد. من هنا خدوا كلمة يحدث بقى دي، ما لم يحدث خدوها لغة ما خدوهاش ايه شرعا. في ناس خدوها على الضيق ان هي ناقض الوضوء، وفي ناس قال لك لا خدوها على الواسع. وبالتالي اللي خدها على الواسع اعتبر ان ناقض الوضوء لا يمنع من صلاة الملائكة عليه، اللي خدها لغة هل ما هو معذور او غصب عنه، لكن طبعا مش مظبوط. المفروض يحدث، اذا زعممتها يبقى كله بقى زي ما قلنا الكلام في المسجد في امور الدنيا ممنوع، زي ما قلنا انه البيع والشراء في المسجد والشحاته في المسجد. اذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، ادعوا عليه. يعني حديث يعني واحد وقف في الجامع يا جماعه ما حدش شاف الجزمه بتاعتي، ومن الناس تقول له ايه مش اهي او دور لك عليها، لا يقول له يا اخي الهي ما تلاقيها وتروح حافي. يا سلام أيوه. ليه؟ لانه قال في المسجد ما لا صح ان يقال. ولو جه الواحد في المسجد يقول يا جماعه مراتي عملت مش عارف ايه وبنتي وجماعه البيت يجي على بيت 20 عمر بيشحت، اللي يديله صدقه اثم اثم بذلك، لازم يتطرد من المسجد على طول. المسجد مش كده، ده مسجد بيت ربنا، تقول يا رب ما تقولش يا ناس. ما هو منعها ليه؟ ما هو اللي بيقول يا جماعه حدش لقى ابني، حدش لقى جزمتي، حدش لقى قلمي، مفاتيح وقعت يا جماعه، حدش لقى الساعه، هنا يسال مين هو؟ الناس. والمسجد لسؤال مين؟ فسبت صاحب البيت وبتتكلم بقى مع الخدم. مش مظبوط. واللي بيشحت في المسجد بدل ما يقول يا رب بيقول ايه؟ يا ناس. عشان كده ممنوع الكلام ده كله. فاللي قالوا بقى ما لم يحدث جابوا الكلام ده كله بقى، كل الكلام ده تعده بقى يبقى ده مش هتصلي عليه الملائكة. لكن اللي حيقعد في المسجد ينتظر الصلاة، هو في صلاة ما انتظر الصلاة، إن شاء الله تقعد 20 ساعة محسوب لك ركوع وسجود. يعني انتوا دلوقتي قاعدين اهو مستنيين صلاة العشاء، كلنا مستنيين صلاة العشاء طبعا، متوضيين ومستنيين صلاة العشاء. القعدة بتاعتك دي اهو انت قاعد مريح، ومع ذلك مكتوب لك كأنك قائم راكع ساجد، رغم انك قاعد. فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، بشرط قعدتك تبقى انتظار لإيه؟ مش قصد الدنيا بره حر خلينا نقعد في الظل شوية، أو حسن مديني ميعاد أقابله في الجامع فأنا قاعد مستني حسن. عشان كده وضحها وقال إيه؟ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هات الحديث تاني بقى. لا يزال أحدكم في صلاة أيوة ما دامت الصلاة تحبسه، وقلنا ما دامت أو ما كانت الاثنين صح، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا محمد، وطبعا قبلها بقى احنا جايبين الحديث من نصه، قبلها الحديث بقى إنه الملائكة بتصلي على العبد ما دام في مصلاه. وقلنا ما دام في مصلاه دلوقتي ده صلى هنا ما صلاش هنا، ده تصلى هنا بعد الصلاة ما خلصت راح مشى قاعد هنا، والتاني الافندي ده كان بيصلي ورائي هنا اهو خلص الصلاة راح جاي قاعد سند ظهره على الحيط. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. يعني الملائكة هتصلي عليه؟ ايوه هتصلي عليه، لانه مصلاه هنا مش مربوطة بالحتة اللي وقف صلى فيها، مربوطة بالمكان نفسه، فهو لازال في نفس المكان حتى لو انتقل من مكانه. وضحت؟ انا كنت في المحراب دلوقتي انا هنا على الكرسي، هي نفس الحكايه. نعم. حدثنا محمد بن بشار يا قال يا ترى خد بالك، اسال نفسك كده، انت بتقابل واحد صالح او تظن فيه الصلاح او تتوسم فيه القبول بتقول له ايه؟ ادعي لي وانت تامل ان يجاب فيك، مش كده؟ يا ترى الملائكة لما تدعي تجاب؟ يا ترى الملائكة لما تدعي تجاب؟ أظن دي ما فيش فيها شك، لا يعصون الله ما أمرهم. إذا كان الصالح اللي لا يخلو من خطايا بتجاب دعوته، إذا كان المضطر الكافر بتجاب دعوته، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ثم إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعونه إلا إن شفت إزاي إلا إياه، فما بالك بدعاء الملائكة. إذن لو أنت مرتكب لشيء أو خايف من ذنب وعاوز يغفر لك، اجري على جامع من الجوامع وصلي فريضة وقعد انتظر الفريضة التانية، هتخرج بعد صلاة التانية مغفورا لك، لا شك فيه، لا شك. شوف اتعلم استفيد، الواحد بيقرأ الكلام ده، يقرأ القرآن ويتأمل، يقرأ الحديث يستفيد، يقفش ما يسيبش المسائل تفوت. ده احنا في حرب، احنا في حرب مع انفسنا، والعملية بتجري والوقت بيجري، والمسألة جد قوي وخطيرة قوي. فاحنا عاوزين ننتهز الفرص، فكل ما تنتهز الفرص وينور ربنا بصيرتك وتعرف الفرصة فين وتغتنمها، يبقى من فضل الله عليك. فانت غلطان، عشان تضيع غلطك تعمل ايه؟ ولذلك احنا بنيجي يوم الثلاثة هنا عندنا كل الامل بان احنا بنخرج بعد صلاة العشاء من الجامع واحنا ابيض ابيض تماما، انتوا احنا قاعدين ملائكة بتصلي علينا من الساعة 5، احنا قاعدين من 5 ل 5 ونص هنا في الجامع، الملائكة عمالة تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طب ما خلاص بقى، هل يا ترى معقول الملائكة تقول كده ومفيش ازاي؟ معقولة؟ مش ممكن. ويوم الجمعة كذلك احنا قاعدين نستنى صلاة الجمعة، احنا قاعدين نستناها، والناس بتقعد بعد كده في مجالس القرآن. عشان كده بنعزم المسألة وبنقول نخرج من الباب ما عليناش ايه؟ ذنب. فلعل الله يرحمنا ويتقبل منا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خد بالك بقى على مالك شوية في الحديث ده، لأن ده طويل، وعشان نشرح حاجة حاجة عشان الناس ما تنساش. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول كلمة كلمة 7. خد بالك بقى، كلمة 7 يظلهم، هل معنى ذلك إنه ما فيش حد تحت الظل ده غير 7 دول؟ لا، الصياغة ما تقولش كده، صياغة اللغة 7 يظلهم الله، أكنه بيتكلم عن 7 بس، لكن في غير 7 مستمتعين بالظل. واضح؟ يبقى دي أول نقطة في الحديث، أن هذا الحديث أو هذا الكلام أو هذه الصيغة لا تعني أن الظل مقصور على هؤلاء 7، بل يتعداهم إلى غيرهم. طب قول زي إيه؟ زي إيه؟ اكتب إذا كنت عاوز. زي إيه؟ رجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حقا. أدي واحد ما جاش هنا. ورجل إذا تكلم بعلم وإذا سكت عن حكمة. كمان رجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة. عارفين اللي قلت يراعون الشمس بالنهار؟ رجل يراعي الشمس لمواقيت، ده قاعد بيحسبها دور على كام والعصر على كام بيحسبها. طيب ايه كمان؟ من أعان مكاتبا. طب ممكن كمان من حسن خلقه. كل ده تحت ظل العرش، كل ده تحت ظل العرش. ايه كمان؟ بتوصل لكذا و20، كتير كتير كتير كتير. يبقى 7 ما هماش بس ال7، لا في غيرهم، لكن الكلام عن 7. يظلهم الله في ظله. طبعا الكلام هنا لازم يفهم أن الله تبارك وتعالى منزه عن الظل، إذ إن الظل من صفات الأجسام، وربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. إذن فالمقصود في ظله أي في ظل عرشه، ونسب الظل إليه تشريفا للظل. النقطة الثانية لازم نفهمها. النقطة الثالثة، في روايات في ظل العرش، ظل عرشه. في نقطة ثالثة لازم نقولها، وهل للعرش ظل؟ السؤال. العرش جسم، والظل من صفات الأجسام، فهل لكون العرش ظل، لكون العرش جسم يكون له ظل؟ برضو لا ظل للعرش، حيث أن العرش فوق الشمس والشمس تحته. شفت ازاي؟ مش ممكن الشمس تبقى فوق العرش، يستحيل. شمس الآخرة يستحيل. من هنا الكلام لابد أن يكون كناية عن شيء وليس حقيقة، يبقى الكلام مش حقيقي، مش حقيقة في اللفظ يعني، لأن الله لا ظل له. فالمقصود ظل العرش، ولما كان العرش فوق الشمس فلا ظل له. إذا فالمقصود هو الفيوضات الإلهية من الرحمة والأمن والأمان والطمأنينة والسكينة وانعدام الخوف، لا خوف عليهم، وانعدام الحزن ولا هم يحزنون. يبقى الكلام كناية عن فيوضات الرحمة، زي بالظبط الواحد لما في الدنيا حر قوي والشمس حارقة ويلاقي حتة يستظل بيها، يبقى قاعد ايه مستريح وتراوى وكده. وضحت؟ فسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، الإمام العادل، الإمام الحاكم، الحاكم العادل، أي الذي يضع الأمور في نصابها، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الإمام العادل. يبقى خد باله، الملك يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم. يدوم الملك مع الكفر ولا يدوم الملك مع الظلم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. شوفوا ازاي قالوا كده، يدوم الملك مع ايه؟ مع الكفر، ولا يدوم الملك مع الظلم. تعرف زي ايه بالظبط؟ طب في القرآن في حاجة أكيدة تدل على كده؟ لا، في سورة هود اللي احنا بصددها، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بظلم يعني ايه؟ بشرك. وأهلها مصلحون يعني ايه؟ فيما بينهم في طاعة الحقوق، يعني لا يهلكهم بالكفر وحده. ولذلك القصص في هود كلها كانت ايه؟ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، يعني اهلكهم ربنا مش بكفرهم بس، بكفرهم وايه؟ والتظالم. فكأنه بيقول لك لو ان الكفر فقط لامهلهم، لكنهم حين ضموا الى الكفر التظالم اهلكهم. عشان كده الامام العادل دي، ولذلك نمره واحد في السبعه هو مقدم على الجميع، الإمام العادل. ولذلك قالوا إيه؟ عدل الإمام للرعية وفسق الإمام له. فقالوا الإمام الفاسق إن كان عادلا خير من الإمام الصالح إن كان ظالما. شوفوا شوفوا شوفوا إزاي؟ ليه؟ لأن الوصف هنا والشرطية صلاح ولا شرطية إيه؟ عدل. خد بالك مهم قوي. ليه؟ عشان تعرف بابك، عشان تعرف إيه؟ بابك، باب الحاكم، الصلاة ومجالس القرآن ومجالس الذكر والندوات الصوفية والعلم والحج والعمرة كل سنة، بابه ده لا يتوه عن الرعية، يتدروش ويفكر بقى في القرآن والحديث والبتاع، ما خدش باله بقى من البلاوي اللي حاصلة تحت منه. فاهم؟ فبابه ايه؟ العدل. لأن العدل يخص مين؟ من استرعاه الله عليهم. أدي بابه، فهمتوها ولا لسه؟ من هنا بنفهم الأبواب كلها. واحد ربنا عطيه من الأموال الكثير، وجاي الراجل قاعد في الجوامع والسبحة والصلاة والصيام، وبيصوم يوم ويوم لا، يصوم يوم ويفطر يوم، وعمال يعبد ربنا ويحفظ قرآن ويسبح، والفلوس عمالها تتراكم في البنك، يقول لك بخرج زكاتي. مش بابك يا هبل، مش بابك. أي بتخرج زكاتك، يمكن لا تعاقب ولا تحاسب، لكن ما تطلعش للدرجات العلى، ما تطلعش. تطلع فين؟ مش بابك. من بابك ايه؟ اهو بابك ده، بابك ده. انفق، انفق، لان نفق منك تحيي ارواح، تحيي بيوت واسر. نفق منك. بنت واقفه على الباب بتقول لي يا عم الشيخ انا قاعده في الشارع عاوزه 1000 جنيه بس. 1000 جنيه تدفعهم في ماسكه وقدم نعرفش ايه. 1000 جنيه، 1000 جنيه بس، تمن علبه سجاير عند بعض الناس 1000 جنيه. فده داخل بقى الغني قاعد بقى عنده مجلس قرآن ويقوم يقرا. لا يا اخوي، ادي الوليه دي قرشين استرها عشان ما تبقاش في الشارع، وبلاش القرآن. مش بابك ده، القرآن ده مش بابك. واضح ولا مش واضح؟ فكل واحد يعرف ايه بابه. ما قالش الامام الصالح، مع ان الصلاح يشمل ايه؟ يشمل كل ده. لما يكون امام صالح زي الأئمة الراشدون خلاص يشمل كل ده، لكن عشان يفهمك الباب ويخص الإمام إيه؟ عادل. هي دي، هي دي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فكل واحد يدور على إيه؟ بابك فين؟ بابك اللي تخش منه فين؟ بابك فين؟ ها؟ زي الست بابها فين؟ من صامت شهرها صلت فرضها وصامت شهرها وفحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة. مش أدي بابها؟ أدي بابها. مش بابها بقى أنها تبقى عضو مجلس الشعب وتبقى وزيرة وتبقى من ده الباب. مش الباب أنها تراعي الرعية، لا، مش الباب تراعي أولادها، ما يسوس المجتمع وتروح تعمل مش عارف إيه وتخدم إيه. كل ده كويس على راسك، لكن مش ده الباب. اللي عاوزة الباب اللي يرفعها فوق لظل العرش. ها؟ يعني من ضمن السبع رجل حسن خلقه، ما عرفش كنت قلتها ولا ما قلتهاش، من ضمن الناس اللي هم بره السبعة يعني. فانتبهوا، انتبهوا لإيه؟ للباب. من ضمن الأبواب اللي هي بتطلع في الظل ده، رجل تعلم القرآن في صغره ويتلوه في كبره. ده واحد كمان، ما عرفش كنت قلت ولا ما قلتوش. رجل تعلم القرآن في صغره ويتلوه في كبره، اللي هو اللي طلع لا إمام ولا معاه فلوس عشان لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، وله مثلا تعرض للفتنة ودعته امرأة ذات منصب فقال إني أخاف الله، ولا إنه مفتوحة. كل واحد له إيه؟ باب. خد بالك، دور على بابك. ربنا رزقك بأبواب كتير، اداك فلوس فبقيت غني، بابك الإنفاق، وراح مديك القرآن، يا حلاوة، ماشي. وبعدين راح معينك إمام بقيت عادل. أنت إمام، هل يدخل أحد من الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال نعم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الأبواب بتنادي، كل باب ينادي إيه؟ ما أنت هتعرف سكتك منين؟ يوم في الجنة مفيش مرشدين ولا أدلاء ولا مطوفين، مطوف هياخدك ولا دليل ولا هتعمل إزاي؟ هتعرف طريقك إزاي؟ بتلاقي باب بينادي لك، باب بينادي لك، فتخش من بابك. وبعدين انت تعرف سكرته. الله، انا كنت هنا قبل كده. ايوه مظبوط كده. لا دغري، ايوه. لا يمين بقى، يمين. ايوه يمين، انا عارف بيتي. انت تروح لوحدك وانت عارف سكتك. والله العظيم يدخل الرجل الجنه فيعرف ويعلم مكانه اكثر مما يعلم مكان بيته في الدنيا. ايوه، ده حديث لرسول الله. أحدكم أدل على بيته في الجنة منه ببيته في الدنيا. من هيوديك؟ شوف، خد بالك بقى. نرجع تاني ونقول إيه؟ دور على إيه؟ بابا الإمام العادل. أدي واحدة. وشاب نشأ في عبادة ربه. هذه شوف بقى، زي بالظبط تعلم القرآن في صغره ويتلوه في كبر، شاب نشأ في عبادة ربه، يعني من صغره أبوه علمه الصلاة وتعلم الصيام وتعلم الفرائض ونشأ عابد. مش معنى كده أنه لا خطيئة له، مفيش حد معصوم، إنما من صغره مش راح بقى عربد وسكر وحشش وعمل وسوى وبعدين تاب لما كبر، لا، ده من بدايته من صغره نشأ في عبادة الله. ورجل قلبه معلق في المساجد. معلق، وعندك في رواية متعلق، الهامش، في الهامش. الرجل المعلق بالمساجد ده قلبه مش معنى كده انه قاعد في الجامع على طول، لا، ممكن يبقى ببيته وقلبه فين؟ في الجامع. في بيته وقلبه فين؟ في مستني الأذان عشان يروح، مستني المسجد لما يفتح عشان يدخل، مستني يوم الثلاث عشان يروح، بيحب المساجد وعاوزها تبقى نظيفة وبينفق عليها وبينفق على نظافتها والآن عليها، أدي معنى بيحب الجامع، عاوز يروح يستريح. راحته فين؟ في المسجد. رجل قلبه معلق في المساجد أو متعلق في المساجد، كأن جسمه بره. وقال قلبه ليه؟ ليه قال قلبه؟ عشان اللي أنا قلته ده، عشان نفهم اللي أنا فهمته ده، إنه بدام قلبه يبقى ممكن جسمه هناك وقلبه فين؟ أهو كده، فهم؟ يعني لا يشترط التواجد بإيه؟ بالجسم، إنما التواجد بإيه؟ بالقلب. أهو كده، نعم. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. اجتمع عليه، وفي الهامش أظن اجتمع على ذلك. أيوه. إيه؟ أيوه. على ذلك. رجلان تحابا في الله. في الله. اجتمع عليه. أو اجتمع على ذلك. وتفرقا عليه. أهم دول المتحابين في الله دول. يا سلام، ربنا يجعلنا منهم. أنتوا فاكرين لما في مرة قلت لكم الحاجة الوحيدة المضمونة دي في رأيي؟ ما أنت بتحفظ القرآن وبتقراه وبتجوده. وعمال تحضر في مجالس القرآن، لكن في حاجة تخوف، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وبعدين رب قارئ للقرآن يحفظ وينسى، ينساه يروح منه، مش عارف. الصلاة يخش فيها الرياء، كل حاجة فيها حاجة تخوف تقلق، ما عدا حاجة واحدة مضمونة 100%، الحب في الله. الحب في الله دي المضمونة 100%. ولذلك أنا قلت هنا وقلت في مصر، في مجالس مصر، ونصحت الناس، دور على حد تحبه في الله. لا بينك وبينه نسب، ولا بينك وبينه تجارة، ولا بينك وبينه منافع، ولا أنت عاوز منه حاجة، ولا هو عاوز منك حاجة. حبه من أجل الله بس. دور لك على حد واحد، ده اللي مضمون، ده اللي فاكر مضمون. ايه؟ لان عشان تدور. شاب نشأ في عبادة الله مش مضمونة، امام عادل احنا اما ولا احنا عادلين، مش عارف ايه وايه، عم بص تلاقي حاجات كتير، واحد مش مطمئن، يخاف، يبقى الان ويقول لك بس ربنا يتقبل، بتحج كل سنة، بس طب انا عارف، انا قلت كلمة، عملت حاجة، سويت حاجة، بس ربنا يتقبل، عمال تقول بس ربنا يتقبل. الحب في الله بقى ايه المشكلة اللي فيها؟ ايه مشكلتها دي؟ ما تحسدوش، اتمنى له الخير، حبه زي ما بتحب لنفسك، واكره له ما تكره لنفسك، وحب له الخير، اسأل عليه، يعني خلي قلبك متعلق مع قلبه، لا لهدف ولا لغرض ابدا. انا بتحبه كده، بتحبه ليه؟ اه بحبه كده وخلاص. دي بقى بتيجي فين؟ الواحد بيدور عليها فين ويلاقيها ازاي؟ بقول ما تلاقيهاش غير في مجالس القرآن. هو بيحفظ وانت بتحفظ، فاجتمع عليه وافترق عليه، ادي معنى، يعني بتسمع له ويسمع لك، تسمع له ويسمع لك، وتحبه ويحبك، ما بتتقابلوش غير عشان كده. موضعنا هنا، مجلسنا ده، اللي قاعد يقرا الحديث قدامي ده، انا عاوز منه حاجه ولا هو عاوز مني حاجه؟ وفي ناس كتير زي ما قلت، شكله عارف شكله لكن معرفش اسمه، معرفش اسمه الواد ده، معرفتش اسمه الا بعد 10 سنين. اهو انا عيد على طول ده، معرفتش اسمه الا بعد 10 سنين، ويقول لي الاسم وانسى، انا بنسى الاسامي، لكن اهو شكله الراجل اللي بيصرخ ده، ما اعرفش اسمه ايه ولا اعرف بيشتغل ايه ولا عم بتاعه، بيخضني كل ما اقعد يخضني، لكن انا مسامحه، انا مسامحه، اهو بيصرخ غصب عنه. وتعرف لو انا في بيمثل كنت لهفته علقه، زي الحلاق اللي بيقعد على الشمال ده برضه اللي برضه بيصرخ اخر. ما انا عارف اللي بيصرخوا هنا عارفهم، هم ثلاثه ما فيش غيرهم، ومع ذلك عارفهم. لو حد فيهم بيمثل كنت جلدته، لكن لا، غدا غدا ربنا ثبتهم. ففي ناس بشوفهم انا، ما الفلاح اللي اتكلمت عنه قبل كده، الواد اللي بيبرطم طول ما هو قاعد يبرطم، ناس كتير ببص عليهم اشوف احبهم في الله، اللي هم اهل المجلس يعلم الله اني احبهم في الله وباجي عشان اعلمهم لوجه الله. طب ما هو بترجى رحمه ربنا، بقول هو ده المضمون. ما سوى ذلك حتى القرش اللي الواحد بيطلعه من جيبه كصدقه او كزكاه، ما برضه الواحد مش ضامن، مش ضامن القرش نفسه حلال ولا حرام، ربنا اللي يقول لنا ولا انت، ومش ضامن الخلوص في النية، ومش ضامن انك برئت من العجب بنفسك انك انت فكيت ازمة الحب في الله. اثنان تحاب في الله. فبرجع تاني وبأكد وبقول دور لك على حد تحبه ويحبك في الله. وفاكرين الحديث بتاع الرجل اللي خارج وماشي وبعدين ملك قابله، ربنا بعت له ملك في صورته، قال له راح فين؟ قال له راح ازور فلان. قال له ليه؟ قريبك؟ قال له لا. نسيبك؟ قال له لا. قال له بتعمل له جميل؟ قال له لا. قال له في عليه قبل كده عمل لك حاجه فانت بتردها له؟ قال لك النعمه ان تربها؟ قال له لا. قال له فاني رسول الله اليك لاخبرك ان الله قد غفر لك. يا سلام، يعني منزل انا من بيتي عشان اجي ازورك يوم ربنا يغفر لي؟ أنا طب و... طب و... طب وايه الفايده؟ ايه اللي بتعود على اي حد يعني؟ نازل تروح تزور صاحبك في بيته مثلا يوم يغفر لك ربنا عشان نازل تزوره؟ ايه الرحمه دي؟ ايه الفضل ده؟ فبقول دي حاجه مضمونه فاحرص عليها. لو والله لو تحرص على كله اللي تقدر عليه، لكن اهي دي بالذات ناخد بالنا منها. نعم. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. المنصب الشرف والمال، أو الشرف والجاه، زي الحسب، الحسب المال والأصل متنسبة يعني. فأدي معنى المنصب، المنصب الشرف، شريفة، شريفة يعني إيه؟ يعني من الأشرف، أشرف يعني إيه؟ يعني علية القوم، يعني الناس المحترمة، الناس اللي على مستوى زي ما بنقول بتعبيرنا احنا الحالي يعني، ها؟ ويكون كمان لها فلوس. المنصب يبقى فيه فلوس، حسب ونسب ومال. وكمان حلوة، معناها إيه؟ معناها إن هو شاب، وإن هو جمالها مغري، ما هي لو وحشة خلاص ما أو مش أو هو كبير من غير يقول القربة، أنت ما عملنا إيه؟ واحد كبير في السن وقال أخاف الله، أنت فيك حيل، أنت فيك نفس، زي اللي بطل خمر أقول لك أنا بطلت تبت الحمد لله، ليه؟ أصل الدكتور منعه قال له أوعى تشرب خمر، في تفرق. فكذلك معنى الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إن الرجل ده رجل إيه؟ في شبابه، وأن له الرغبة، وأنه امتنع رغم جمالها وشرفها ومالها وحسبها مخافة الله. زي سيدنا يوسف، زي سيدنا إيه؟ يوسف. أهي كده. نعم. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طبعا تصدق أخفى يعني أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله. أظن ده مش مقصود اللفظ، مش مقصود، مش مراد لذات اللفظ، مش ممكن يعني الواحد معارف في جيبه قد إيه، لو أنفق عشان شماله ما تعرفش يعني. المقصود إنه إخفاؤه الصدق عن الغير وعن الناس اخفاء شديد جدا لدرجة ان ايده الشمال ما تعرفش ايده لمين انفقتي. فالمقصود هو ايه؟ شدة الاخفاء عن الغير. العلماء لما اتكلموا في دي في الصدقة المخفية دي قالوا كده، قالوا ان المقصود انه مش عايز مخلوق يعرف عشان يبقى بريئة من الايه؟ من الرياء. وفي ناس ما تحبش المتصدق عليه يعرف، يوم يجي الواد اقول له ايه؟ خد المبلغ ده اديه للرجل ده، بس ما تقولوش ان انا اللي مديهم لك، حتى ده مش عاوز يعرف مثلا، او يبعتهم له في السر، او يحطهم له تحت عقب الباب، يعني بيخفي بيخفي بيخفي الدرجة حتى اللي واخد اللي يعني بيديله مش عاوز هو كمان يعرف، عشان ما يقولش ربنا يخليك ويحنن عليك ويدعي له ومنبسط. عاوز عملية تبقى مع الله بس. اذكر انا في الصدقة المخفية شرحتها لي امي رحمة الله عليه. احنا كنا دايما نقول ربنا يعفو عنها، ربنا يديها الصحة، لحد يعني مجلس تقريبا مجلسين دلوقتي بنقول ربنا ايه يرحمها يا رب، يرحمها ويرحمنا جميعا ويرحم امواتنا يا رب. انا ما كنتش اعرف الصدقة المخفية دي غير هي كده، وكنت اعمل ساعات ايه، احط فلوس في جيبي، فلوس زمان فكه كان عشرات ساغ والخمسة ساغ اتفضل حاجات، وبعدين اما احب اصدق عشان حد اروح حاطط ايده ومطلع ومديله، انا ما بصش ما بصش ما تبصش في ايه، ما هم كلهم 50 ساغ، يعني لما تروح وتيجي تطلعهم من جيبك تعدهم لقيتهم 35 ساغ، يبقى اللي طلعوا كام؟ 15 ساغ. وكنت بعرف طبعا انا مش همشي كده من غير ما يعني مانيش عارف مانيش فاهمها، لحد ما في يوم من الايام وامي كانت عندي رحمه الله عليها كانت عندي في بيتي، وبعدين حد من اللي بيبيع وبيمشي في الشارع زمان كان يمشي يندندو بس على برتقان على حاجه ويطلع، فبفاصل مع الراجل الكيلو بكام، بثلاثة ساغ، لا بخمسة تعريفة، لا انا بشطر عليه. فنادهت لامي قالت لي يا ابني يا حبيبي الصدقة المخفية في البيع والشراء ما تفصلوش يا ابني، اديله اللي هو عاوزه كفاية انه طالع السلم. فعرفت من يوميها ان الصدقة المخفية في البيع والشراء صحيح. ما هو انت الراجل الغلبان ده واقف تشتري منه بيبيع ليف بكام الليف يا راجل؟ قال لك بخمسة ساغ مثلا، او حزمة الفجل بكام؟ يقول لك الحزمة بشرن، تقول له لا ثلاثة بباريزة، يعني الشطارة. طب ما هي صحيح بتتباع ثلاثة بباريزة، هو مش شطر عليك، استهبل انت، انت استهبل وتديله وانت بتنوي ايه؟ الصداقة. الصدقة المخفية في البيع والشراء مع مين بقى؟ مش مع كل الناس، ما في ناس تجار مليانين واغنياء ومبسوطين ويقول لك بمية عشان لما ياخد مد معاك تقول له طب 90 ولا زي بعض تخرج انت مبسوط. ده بعد عنك، مش موجود غير عندنا عند العرب يعني، لكن للاسف الشديد عند غير العرب ما فيش، هو السعر كده يعني كده ما فيش اخد وعطا. تقوم تحس انك انت مش مغبون، لان لما اقول لك 100 وبعدين تاخدها ب 90 هتروح تقول لو كنت قلت له ب 85، ومراتك تقول لك يعني انت لازم تتعجل وتقول له 90، ما تقول له 85، ما سبتنيش انا اتكلم ليه؟ انت لا بتعرف تشتري ولا بتعرف تنيم، خصوصا لما تكون قلت الادب ولسانها طويل يعني هتعرف تقول شو ازاي يعني. فعشان كده بقول لك انه الصدقه المخفيه في البيع والشراء مع مين؟ مع اللي قال فيهم واحد من الزجالين زمان بيرم التونسي، أيا بائع الفجل بالملين واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدي. كان زمان مجلس البلدي فرض ضريبة على الناس، فبيعترض على ضريبة المجلس البلدي زي ضريبة المبيعات اللي عاملينها النهاردة، تروح صلى عربيتك عند السنكري يقول لك ضريبة مبيعات، تدفع مرور الطريق طريق جنيه، وقال لك لا ابي جنيه وربع، ليه؟ قال لك ضريبه المبيعات. مبيعات ايه يا عم انت؟ انا اشتريت منك حاجه انت بتبيع لي الهوا، انا ماشي على طريق ربنا خلقه، بتقوله جنيه ماشي عشان تعمل له صيانه يحط عليه ضريبه مبيعات 25 قرش، حاجه غريبه جدا. فبقى ايامها كان المجلس البلدي عمل حاجه زي كده، فالراجل صعب عليه بتوع الفجل، وكان الفجل من ضمن الحاجات اللي بتباع في الشوارع مهمه جدا كانت للناس تاكلها، ما اعرفش ليه وما اعرفش راح فين الفجل دلوقتي مش عارف. المهم فقال الراجل أيا بائع الفجل بالملين واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدي، وبقيت القصيدة ما حاجة كده. فأدي اللي بقوله، يبقى الصدقة المخفية فين؟ في البيع والشراء مع مين؟ مع الغلابة، العامل البسيط اللي بيبيعها ماشي شايل قفص وباش ماشي بعربية، عمال ماشي بالعربية زقها حمل كبير عليه، والدنيا شمس والدنيا حر، بيبيع بطيخ واقف بقى تفاصله في البطيخة في خمسة ساغ ولا في عشرة ساغ، فهمت؟ فرحمة الله عليها أمي هي اللي علمتني إن الصدقة المخفية فين؟ في البيع والشراء، لان اخفاء الصدقه بالشكل اللي انا كنت متصوره يستحيل. ان شمالك ما تعرفش ما انفقت يمينك مش ممكن، الا اذا كان حاجه واحده قاعد على تل، بقى قاعد على تل على كوم فلوس ما تعرفش انت عدده اصلا وبتكبش وانت مغمض وتدي، بس ده الحاله الوحيده ودي ما بتحصلش. نعم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا ففاضت، فاضت عيناه بيشبه العين هنا بايه؟ بالفيضان. العين ما بتفضش، اللي بيفيض ايه؟ الدموع، مش كده برضو؟ انما نقول ففاض، زي ما نقول سال الوادي، سال الوادي. هل الوادي بيسيل؟ اللغه العربيه حلوه يا جماعه، خد بالك في حاجات حلوه اللطيفه دي. هل الوادي يسيل؟ اما سال الوادي يعني، يعني تقول ان السيل كتير كتير والميه اللي نازله كتير لدرجه كان الوادي نفسه بيشي. فنقول فاضت عيناه، اللي بتفض الدموع كان العين نفسها هي ايه؟ هي اللي. طيب لما قالوا ذكر الله خليل، يبقى اشترطوا هنا انك انت تكون لوحدك ومحدش شايفك، مش كده؟ ومع ذلك قال بعض العلماء وبعض شيوخنا قالوا لنا لا يشترط ذلك. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه مش معناه خاليا من الناس، اما خاليا من ايه؟ قال لك خاليا من الانشغال بغيره، زي ضل من تدعون الا الاخلاص في التوجه اليه. فكذلك الاخلاص في الذكر، ان ممكن تبقى قاعد في وسط الناس وجسمك معاهم لكن قلبك ما فيش فيه حاجه غير ذكر الله. ادي معنى ذكر الله خاليا، فلا يشترط فيه الخلوه، لان انت ممكن تبقى قاعد في بيتك ولوحدك ومعكش حد اهو، ده خاليا، وتذكر الله برضه وتفيض عيناك لكن ما تخشش في الحدوت. ليه؟ لانك انت وانت بتذكر ربنا تذكرت معاك ربنا، وتذكرت امي، فامي ماتت وامي ما بقتش اقول يا ماما ولا يا امي ولا يا ست الحاجه ولا يا ست الحبايب، الاسامي دي كلها خلاص ما بقتش اقولها. وكان زمان يقولوا، كان زمان يقولوا اذا ماتت ام الرجل قالت له الملائكه ماتت من كنت ترحم من اجلها. فصعبت علي نفسي فعيطت، هنا بقى الدموع اللي نزلت دي وانا لوحدي معيش حد، فيها ذكر الله وفيها ذكر مين؟ امي. شفت ازاي؟ يبقى هنا خاليا مشيه ولا مش ماشيه؟ اهي دي النقطه. عشان كده قالوا الخلو، خلو القلب من غير الله من الاغيار يعني. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. أنت حبيت تقول الحديث عشان تخلص الباب. أيوه. وتخلص ذمتك طبعا. طبعا المقصود بالحديث مع نفس الباب أن العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. وانتوا فاكرين لما يوم أخر الصلاة وسيدنا عمر قال له نام النساء والإيه والصبيان، فهو جاي بحكاية الخاتم كده بالمناسبة انه الوبيص البريق، الوبيص البريق، عشان بس يقول الحديث اللي هو انتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. احنا دلوقتي في الحديث اللي فات في السبعة عرفنا انهم مش سبعة، عرفنا انهم كتير. الامام ابن حجر الحافظ ابن حجر وصلهم لثمانية وعشرين. الامام جلال السيوطي قال ابدا 28 مين؟ تتبعت هذه المسائل وجئتها باسانيدها فوصلت بها الى 80 صنف ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظل. وصلها ل 80 الجلال السيوطي، وصلها ل 80 الحافظ ابن حجر، وصلها ل 28 جهده الف عليه وزود والف فيها كراسه وسماها مش عارف ايه حاجه كده. المهم نرجع نسأل سؤال مهم جدا. رجل ذكر الله خاليا، رجل دعته امرأة رجل تصدق أخفى، إمام عادل، اثنان تحابة في الله، مش كده؟ رجل قلبه معلق أو متعلق بالمساجد، وشاب دعته قلناها، يعني فين الست؟ فين الست واللي نشأ في عبادة الله؟ فين الست؟ الست فين هنا؟ انت ما خدتوش بالكم؟ ما انتوا رجاله. طب والست نصف المجتمع، الام والاخت والزوجه والبنت، راحت فين في الحديث ده؟ ما جاتش سيرتها. مش معنى كده ان المقصود هم الرجال ابدا، ولكن المقصود بهذا الرجال والنساء فيما يختص بالنساء. فالصدقه تمشي عليها، تمشي عليها. وكذلك من عفت، من عفت فحفظت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. مش مريم اهي، مش مريم لما ضربت مثل، ضربت مثل، ومريم ابنة عمران التي ايه احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ده الاول. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فرجل دعتهم رأى ذات منصب، نفس الحدوتة الترس على مين؟ على البنات والستات، نفس الحكاية، اقلبها. فهمت؟ التصدق، التحابب في الله كذلك، كل ما اختص به الرجال هنا، ما عدا حاجة واحدة اللي هي الإمامة، اللي هي الحكم، اللي هي الحكم. لكن بعد ذلك من أعان مكاتبا، باع واشترى فلم يكن إلا حقا، إلى آخر الكلام اللي أنا قلته، يدخل فيه الرجال ويدخل فيه كذلك النساء. أهو كده، ربنا اجعلنا منهم جميعا، ربنا اجعلنا جميعا ممن يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. نستكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.